فقال أبو بكر الصديق: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فدفنوه في موضع فراشه، يعني أزاف الفراش وحفروا تحت الفراش ودفنوا النبي عليه الصلاة والسلام، كما عند الترمذي في جامعه.